بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر محرم الحرام من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من قراءة وشرح نونية ابن القيم المسمى الكافية الشافية. وصلنا إلى البيت 53. قال رحمه الله: فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. هذا الكلام كما قد نبهت في الدروس الماضية إلى أنه سيطول بنا الشرح في استعراض آراء الفرق الضالة، وأن طالب العلم لا بد أن يستحضر هذا الأمر في كل درس، سواء بمراجعة ما سبق أو ربطه بما يأتي. فلا يزال الكلام هنا عمن؟ عن الجهمية. يقول: إن العبد عندهم ليس بفاعل، يعني مسلوب الإرادة. الجهمية يصورون العبد أنه مثل الريشة في مهب الريح، لا تملك لنفسها حولا ولا طولا، أو كتحرك الأشجار حين تعبث بها أو تحركها الرياح، فإن أفعال العبد مثل هذا. وهذا كذب يناقض كلام الله ويناقض كلام رسوله ويناقض الفطرة السليمة التي استقرت عليها عقول البشر. فإنه لا يشك إنسان في أن الإنسان له قدرة واختيار، ولكن الإنسان وأفعال مخلوقة بخلق رب العالمين لهم سبحانه وتعالى، فالله خالق الإنسان وعمله. قال من كلامهم: والله يصليه على ما ليس منه من أفعاله حر الحميم الآني، لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان، ويكون مدحا ذلك التنزيه، ما هذا بمعقول لدى الأذهان. من قول هؤلاء العفاكين أن العبد يعاقب على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب، وأن هذا من الله ليس ظلما، ولأنه يتصرف في ملكه وفي سلطانه، والظلم عندهم ممتنع لذاته في حق الله. وهذا من جمع النقيضين، فإن الذي يمتنع عن الظلم لا بد أن يكون صاحب قدرة، يقدر أن يظلم ويقدر أن لا يظلم. وربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الأفعال اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، نزه نفسه تبارك وتعالى عن الظلم. والظلم في عرف في أذهان الفطر السليمة هو وضع الشيء إيش؟ في غير موضعه. فربنا تبارك وتعالى لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولا يفعل ذلك منه إلا عدلا، فإنه إن رحم عباده فبفضل منه، وإن عذبهم فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء الأفاكين أعملوا العقول التي لم تتنور بنور الوحي، وحاكموا صفات رب العباد إلى ما قررته أذهانهم وأفكارهم، ولم يرجعوا إلى الوحي ولا إلى السنة النبوية، فظلوا وأظلوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال فصل: وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل، أو رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. من أفعال والمذاهب الردية التي زعمتها الجهمية هي جحد الحكمة والتعليل في أفعال رب العالمين، وقالوا ليس في القرآن لام تعليل، بينما من يستعرض الآيات يجد ما يكذبهم من النصوص الشرعية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني يقول فيهم شيخ الإسلام إن كثير من أهل السنة والحديث والنظار يقولون إن وضع الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك يبخس المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات غيره، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه. ثم ذكر الأدلة على في الظلم. لما جاء إلى مسألة التحسين، إلى مسألة الحكمة والتعليم، يقول رحمه الله إنما النفو حكمة الرب الثابتة في خلقه وأمره وما كتب على نفسه من الرحمة وما حرمه على نفسه من الظلم. هذه الأقاوير أصلها مأخوذ من الجهم إمام غلاة المجبرة، وكان ينكر رحمة الرب ويخرج إلى الجذامة فيقول أرحم الراحمين يفعل بكم هذا، يعني يسخر بفعل رب العالمين سبحانه وتعالى وبما نزل بهم من القضاء والقدر. هؤلاء يا إخوة يعني نعوذ بالله خاصموا رب العباد في ما نسبوا إليه ظلما وما أفتروه على دينه زورا وبهتانا. لما تستعرض آيات كثيرة ونصوص شرعية، لما يقول تبارك وتعالى ليبلوكم إيش أيكم أحسن عمل، تعليل ولا ما هو تعليل؟ تعليل، وغيرها وغيرها من الآيات. فنفي التعليل في الكتاب والسنة ونفي الحكمة في أفعال الله هذا من أظلم الظلم وأعظم البهتان في ما ينسب لرب العباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف ذهبوا إلى أن الله ليس له حكمة ولا مشي ولا يعني علة يعني غائية في أفعال تبارك وتعالى؟ فسروها بالمشيئة، أن الله شاء أن يكون هكذا وشاء. طيب بدون حكمة، هذا لو فعله أحد من الناس لعد هذا نقصا في أفعاله، فكيف برب العباد الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه وهدى؟ تعالى الله عن ما يقولون. ولذلك يقول أنهم يقولون هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان، وكلامهم إذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. يعني تخبط في تخبط، نفوا الحكم والتعليل على الله، ثم جمعوا النقيضين في قولهم إن ما يسمى عندكم يا أهل السنة بالحكمة هي المشيئة عندنا نحن الجهمية، ثم أتوا إلى رأس الأمر كله وهو الإيمان، رأس الأمر الإيمان، فجعلوا إبليس وأبي بكر وأفسق الفاسقين وأبو لهب في الإيمان سواء، إذ الإيمان عندهم هو المعرفة فقط. وهذا القول يلزم أن إبليس وكل الكفرة كلهم يعرفون الله، فمن جعل الإيمان هو المعرفة فهذا من أفجر الفجور وأقبح الضلال نعوذ بالله من ذلك. ماذا يعرف؟ يعني إبليس ما أنكر وجود الله ولا أنه لا يعرف الله تبارك وتعالى، ولكنه أبى واستكبر فحقت عليه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قولهم أن الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، هذا يعني نقل عنهم الشهرستاني قولهم إنهم يقولون من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد، فهو مؤمن والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على موطن واحد، إذ المعارف لا تتفاضل. ثم أيضا أحال الإخوة المحققون إلى جملة من المصادر في هذا، وهذا كلام من أبطل الباطل، لأنكم تعلمون أن الإيمان عند أهل السنة مشتمل على ثلاثة أركان: إيمان اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هناك طوائف أخرى سيأتي في وقتها إن شاء الله لما نناقش الطوائف في مسمى الإيمان. لا يزال يواصل مذهبهم، قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. يعني هم جعلوا مثل ما أن أسنان المشط واحدة، فالناس في الإيمان على مذهب جهم واحد، كلهم يعرفون الله فكلهم في الإيمان سواء، وهذا إفك وبهتان. فاسأل، يقول الشيخ الآن يناقش، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسر اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبر الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. هذه الطائفة اسألها، هو إذا على رأيكم يا الجهمية هو الإيمان الذي تزعمون أنه هو المعرفة إلا قول هذه الطائفة الكفرية كلها، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وعباد الصليب. هنا لما يقول أقرف يقصد بها النصارى، لأن النصارى لا يقتتلون، اليهود يقتتلون لكن اليهود لا يقتتلون، فالأقرف المراد به هنا من؟ النصراني، لأن النصارى لا يقتتلون، عباد الصليب واليهود أخوان القردة والخنازير كلهم يعرفون الله. أفيكون هذا في عقل سوي أنهم كلهم مؤمنون مثلهم مثل الأنبياء؟ قاتلهم الله أن يفكون هؤلاء في ما ذهبوا إليه. قال واسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكح الذكراني، اللي هم قوم من؟ قوم لوط. واسأل كذاك إمام كل معطل، فرعون مع قارون مع هاماني، يعني على مذهب الجميع حتى فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، حتى هامان وزيره وقارون وزير، نعم كلهم على رأيكم أيها الجهمية مثل أسنان المشت كلهم، والأنبياء والمؤمنون على خط سواء في الإيمان. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فليبشر ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. يعني يقول بشر هؤلاء الكفرة كلهم بأنهم مؤمنين، لأن جهم أعطاهم ختم الإيمان ما دام أن الإيمان عنده هو المعرفة. فصل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. يعني هذا الإفك من جهم يزعم أن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي كما يقولون. قال بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سياني، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني. خلنا نكمل كلام الجهم. الجهم تعالى ربنا تبارك وتعالى عن إفكه وزوره، يعني تقول في الله وقال إن الله قبل أن تحدث له الأفعال وبعد أن حدث، طبعا هذا كلامه أنها تحدث سيان، ثم انتقل إلى مسألة من مسائل الإيمان وهي مسألة الجنة والنار، فزعم أنها غير موجودة وأنها لم تخلق، ثم زعم زعما كاذبا آخر أنها إذا خلقت يوم المعاد أنها ستفنى بمن فيها، وسيأتي الشيخ لما يتهكم عليه لما يقول أنها يعني تفنى ويتجمد الناس على كل على وضعه اللي هو فيه، مما أضحك الصبيان عليه في هذا كما يقول. انتقل إلى فرخ من فروخ الجهمية وهو أبو الهذيل العلاف، وهذا من يعتبر من شيوخ المعتزلة، ومن الطرائف أنه يروى أن المأمون قال لحاجبه من بالباب، هذه طرفة تذكر، فقال الحاجب أبو الهذيل العلاف وعبد الله بن إباض الخارجي زعيما الإباضية وهشام بن الكلبي الرافضي، فقال المأمون ما بقي من رؤوس جهنم أحد إلا قد حضر. وهذه يعني لأن المأمون معروف أنه في الناحية الأدبية ضليع في الأدب وسريع البديهة، وإن كان مذهبه في مسألة القرآن وإيواء المعتزلة ردي كما تعلمون، لكن لا يمنع هذا أن يكون. فلما قال للثلاثة ذولا اللي هو يعني العلاف والخارجي والرافضي، قال رؤوس جهنم كلها اجتمعت ببابي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا العلاف المعتزلة كما تعلمون يا إخوة هم الذين يثبتون لله أسماء بلا صفات، فأثبتوا له الصفة وجحدوا مدلول أي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وقالوا إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، وهذه أكذوبة لم يسبق إليها على الأطلاق. يقول إنه تلطف، يعني طبعا يذكرها ابن القيم على صيغة التهكم وهو يسوغ هؤلاء، وإلا إنه يعني تلطف العلاف من أتباعه، أتباع من؟ يعني العلاف وإن كان معتزليا فله تأثير بشيخه من؟ الجهم. فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. يعني العلاف يقول إن من سخافات هذا الرجل أن الحركات تنتهي في الجنة والنار، فيجمدون الناس كهكذا. طيب، واحد كان يأكل، واحد كان مع أهله في نعيم الجنة، واحد كان يأكل من قطف من أقطاف الجنة، أو واحد كان يضحك، أو واحد يكلم، لأن أهل الجنة يتنعمون كما شون. أهل النار نعوذ بالله ممن يصيح وممن يويل وممن خرج، قال لهم يتجمدوا. طيب، هذا الهذيان يا أخوة كيف وصلت إليه عقولهم؟ لا فيها أثار ولا نقل من خبر ولا عقل يصدق هذا. هذا أكذوبة، هذا من أكذوبة. ومع هذا وجدت هذه الأسماء من يتبعها ومن يسمع كلامها ومن يدور لها ومن يصفهم بأنهم شهداء الإرادة الحرة ومن. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الضلال المبين. ولهذا الشيخ يتهكم بهم في هذه الأبيات، من يقول كيف يكون اللي وضعه كذا واللي وضعه كذا وإيش يكون، هل هذا أمر يقبله عقل أو يصدقه منطق؟ وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنون من القنوان اللي هي إيش؟ عذك العنب أو النخل، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. نعم، تبا وألف تب لهذه العقول التي وصلت إلى هذه الآراء السقيمة ورفضت وردت واعترضت على قال الله وقال رسوله. هذا هو الضلال. نسأل الله السلامة والعافية، حتى تعلمون يا أخوة كيف أن من قدم عقله على وحي الله يزيغ ويظل حتى يصبح أضحوكة للصبيان، كما يقول ابن القيم رحمه الله. تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد نسخت على الأبدان، يعني هذا البدن يعني جريمة في عقل، يكون هذا العقل العفن هو من يحمل هذا البدن. والثاني تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن، كيف تقدم ثمرات العقول الناقصة القاصرة المريضة الأفاكة الجاهلة على الوحي المعصوم الذي يقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء تنزيل من حكيم حميد. هنا يقول أن الشيخ يعني بعد يعني سيواصل في مناقشتهم، فيقول فصل: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. هذا أيضا من إفك الجهمية، إن الناس في حالة البعث ينكر هذا الأفاك أن الله يبعث الناس ويحاسبهم ويجازيهم، فإن مما استقر في معتقد أهل السنة والجماعة والذي عليه سلف الأمة وجمهورها أن الأجسام تنقلب من الحال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشرة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم سار علقة ثم سار مضغة ثم سار عظاما ولحما ثم أنشأه الله خلقا سويا، وكذلك الإعادة يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله إلا عجب الذرة. يفنى ابن آدم بعد الموت ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو رأس العصعص. هذا حين تدك الأرض وتقوم القيامة ويفنى هذا الكون كله، يرسل الله ماء ومطرا من السماء مثل مني الرجال، فينبت كل عصعص كل هذا العجب الذنب، ويرجع كل مخلوق كما خلقه الله، والناس في أذهانهم السليمة أن الذي أوجد أول مرة لا يصعب عليه أن يعيد للمرة الأخرى. فإن الإنسان كما أنه مر في طور الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى أن خرج سويا، لا يعجزه تبارك وتعالى أن يعيده بهذا الماء الذي وأن ينبته مرة أخرى فيقوم كان ذكرا كان أو أنثى. وهذا تبارك وتعالى من عدله سبحانه وتعالى على خلقه، فإن هذا الجسم وهذه الروح التي أطاعت ربها في الدنيا أو عصت وفجرت، العدل الرباني يقتضي أن هذه أو هذا المخلوق روحا وجسدا الطائع ينعم روحا وجسدا في الجنة، وهذه الذات روحا وجسدا التي كفرت وفجرت وظلت وأظلت تعذب جزاء وفاقا. هؤلاء المجرمون يقولون لا، هذا جسم آخر ما له علاقة لا بذاك الجسم. طيب هذا هو الظلم، هذا هو الظلم والعياذ بالله. على إذا أنتم تنسبون لله الظلم أيها الأفاكون، العدل أن هذا الذي مارس هذه الأفعال في الدنيا إن كان حسنا فإلى الإحسان وإلى الجنة، وإن كان كفرا وفسوقا فإلى النار وبئس المصير. أيضا من كلام هؤلاء الأفاكين قال: والعرش والكرسي والأرواح والأملاك والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان كل سيفنيه الفناء المحض، لا يبقى له أثر كظل فاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزماني، هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. يعني قالوا حتى بإعادة الزمان، وهذا جهل وافتراء على الله تبارك وتعالى، فإن ربنا تبارك وتعالى ما ذكر لنا شيئا من هذا، وليس هناك حاجة لمثل إعادة الزمان، فإن الآخرة لها زمانها والدنيا لها زمانها، وهذا مما هو مستقر في الأدلة الشرعية، حتى تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة إيش كهاتين، معناته تقارب الزمن، زمن البعثة إلى زمن بالنسبة إلى آلاف السنوات التي مرت على الأمم السابقة، لأنه آخر نبي وآخر أمة. وإن كان شوف الآن مر على وفاته صلى الله عليه وسلم 1400 كسور من السنين، إلا أنه وستبقى أيضا رسالته إلى أن يرضى الله عليها، ومع هذا يصفها صلى الله عليه وسلم أنها بالنسبة إلى عمر الأمم المتقدمة والزمن الذي مضى أنها بالنسبة إلى قيام الساعة والقرب بينها وبين البعثة النبوية كيش كهاتين كالأصبعين المتجاورتين. فلم يأتي يعني بأي دليل أن الله يعيد الزمن، وما الحكمة في أنه يعيد الزمن؟ هو قول على الله بلا علم، كل هذه التخرصات الفاجرة هي من القول على الله بلا علم. وتعلمون أن القول على الله بلا علم ذكر ابن القيم وغيره من العلماء استنبطوا من سياقه في الآية في وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن ما دام عطف فهو أعظم، فالقول على الله أعظم من الشرك. قال هذا هو المعاد عند جهم، وأن الهلاك هو هنا الفناء المحض، وشيخ الإسلام قد رد عليهم ردود مطولة في عدة مصادر. يقول الشيخ: هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفراني. ما أسسه جهم من هذه الآراء الفاسدة هي التي أوصلت الفيلسوف ابن سينا إلى الكفر المحض. فابن سينا يعني يزعم أن الأرواح تتناسخ، بمعنى أن فلان مات فإن روحه تروح وتنتسخ أو تحل في فلان من الناس الأحياء. طيب فلان وش يحتاج إلى الروح هذا اللي ماتوا مع روح؟ أين عقلك ابن سينا من هذا؟ أيضا قال بأن النبوة مكتسبة وأن أي ذكي سيستطيع أن يصبح نبي، وهذا أيضا من زيغة وضلالة. وشوف الآن في حياة المسلمين المعاصرة كم يكتبوا في الصحف وفي الجرائد ويجيبون لك رسام كاريكاتير ويرسم شايب كذا ولحيته طويلة وعلى عمة أكبر من عمة إخواننا السودانيين، ويكتب الفيلسوف الإسلامي ابن سينا والفيلسوف الإسلامي الفارابي والفيلسوف الإسلامي الكندي وغيرهم وابن سينا وغيره، إنما يرددون الزندقة بعينها، آراء فيها الزندقة والكفر البواح. أي ذكي يصبح نبي؟ النبوة اصطفاء واختيار، ولا أي واحد ذكي سيصبح نبي؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا الزنديق يقول لا، أن كل ذكي سيصبح نبي. قال بتراسخ الأرواح، قال بمصائب كثيرة جدا، مما فآراء جهم التي تشبعها ابن سينا قادت إلى الكفر المبين. قال هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. ولهذا يعني يسمى أو ابن القيم يقول عن ابن سينا أنه إمام الملحدين، المعلم الثالث للفلاسفة المشائين، الذي حاول تقريب الفلسفة من دين الإسلام فلم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم، فإنهم في غلوهم ومذهبهم أسدوا وأصحوا مذهبا منه. أنكر أيضا بعث الأجساد وحشرها، وقال في كتابه الأضحوية إنه إذا بطل أن يكون المعادل البدر وحده، إلى آخر كلام طويل ذكره الإخوة المحققين عندكم في الهامش. قال هذا كتاب الله، أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان. هذه الآراء أين كلام الله الذي يدل على كلامكم؟ أو أين كلام رسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن نحاكمهم. نحن قلنا أن الشيخ قال في المحاكمة لما حاقد مجلس المناظرة أنا سأحاكمكم إلى أي شيء؟ إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العقل السليم وإلى الفطرة. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. هل أحد قال من الصحابة؟ هل أحد من التابعين قال مثل هذه الآراء الشاذة الكفرية؟ أبدا، حاشاهم من ذلك. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. من هو مغير الأكوان؟ الله تبارك وتعالى. فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. يعني ربنا تبارك وتعالى ذكر في قوله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، إلى آخر الآيات اللي تعلمونها من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي قول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. وعن أبي سعيد تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، الحديث البخاري. يدكها رب يدك الله هذا الكون ويحشر الناس ويبعثون ويحاسبون وتكون الأرض غير الأرض والسموات غير السموات. ثم ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. وهذا أيها الإخوة بالمناسبة، وإن كنا الآن نستعرض رأي الفرق الضالة في موقفها من المعاد، إلا أنه بذكر المعاد هذا من أعظم ما يعزي كل مؤمن ومؤمنة، وهو من أعظم الفروق. الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر من أعظم الفروق بين المؤمن والكافر، فإن إيمان المؤمن بالغيب وإيمانه باليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب وعقاب هو الذي يجعل المؤمن على راحة وعزاء. إن ظلم في هذه الدنيا أو غبن أو أخذ حقه أو ضرب ظهره أو حصل عليه من البلايا والرزايا الحساب هناك. لا فرق بين أمير ووزير وعبد وراعي وخادم وكبير، يوصف الله إذا كان الله تبارك وتعالى الحيوانات العجموات التي لا تحاسب، ليس عليها يعني لم تؤمر بأن تؤمن برسالة ولا غيرها ولم يكن لها عقول، ومع هذا من عدله تبارك وتعالى يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي رطحتها في الدنيا ثم يكون ترابا. إذا كان هذا عدله مع الحيوانات، أجل كيف يكون عدله مع المكلفين ومع البشر؟ لما ترى هؤلاء الكفرة وماذا فعلوا بالمسلمين وماذا يفعلون وماذا يخططون، ولما ترى هؤلاء الظلمة ماذا يفعلون بالمؤمنين وماذا الحساب هناك، الحساب هناك. هناك يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الذكر اللي هو إيش؟ الرسالة والنبوة والقرآن. لذلك لا بد أن يعنى كل مسلم ومسلمة بمسألة الغيب والإيمان به، وبمسألة عدالة ربنا في اليوم الآخر. واحد من العوام قال كلمة أعجبتني، هو عامي لكن يدل على يقين، قال لو ما عندي يقين أن كل سيأخذ حسابه يوم القيامة صافي مصفى لقتلت نفسي من القهر. لكن حين أذكر هذا أطمئن وكأن من يصب على كبدي ماء باردا. ما في يوم القيامة فلان بمنصبه ولا بخدمه ولا بحشمه ولا بأمواله ولا بشهاداته ولا بسمعه، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن نكون من أصحاب القلوب السليم. قال الشيخ: بل صرح الوحي المبين بأنه حق مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكر النيران عند النضج من النيران. تعلمون كلما نضجت جلودهم إيش؟ بدلناهم جلودا غيرها. التعليل، ها شوف لام التعليل إيش؟ ليذوقوا. اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ليذوقوا العذاب. وسبحان الله من الإعجاز القرآني أن الطب في العصر الحديث يكتشف أن الألم كل الألم على منطقة الجلد. يعني الطبيب الآن لو سألت أي طبيب إذا جاء وخدر المريض ثم شق الجلد، أي كلام وأي يعني جراحة داخل اللحم ليس لها أي ألم، الألم كله محصور في الجلد. الألم من هنا، وهذا من الإعجاز الذي يتحدى الله به البشرية مهما اكتشفوا من علوم وغيرها. قال كلما نضجت جلودهم، ما قال لحومهم ولا قال عظامهم. إذا منطقة الألم والعذاب هي إيش؟ منطقة الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، لام التعليل اللي جحدتها الجهمية، ليذوقوا العذاب. وما ربك بظلام للعبيد. قال الشيخ: وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ملعدمان مقبوضان. حين تقولون يا أفاكين أن المسألة تنقرب كلها إلى عدم، أي عدم هذا؟ ربنا تبارك وتعالى يقبض السماوات والأرض بيمينه ثم يهزها ويقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول نفسه لله الواحد القهار. ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي لفظ البخاري يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه. وفي باب قول ذكر البخاري في باب قول لما خرجت بيدي. ومسألة الطي والقبض كلها لا تقع إلا على شيء موجود وليس على شيء معدوم كما يقول أفاك الجهمية. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان. هو تحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. يومئذ تحدث أخبارها، لذلك سمي من أيام يوم القيامة أخوة من أسمائه يومش يوم الفضائح. نسأل الله السلامة والستر والعافية. ليش يوم الفضائح؟ ما في هناك كتمان، تظهر الأرض وتقول فلان سرق علي، فلان زنى في المكان الفلاني، فلان كفر في المكان الفلاني، أتى الساحر الفلاني في المكان الفلاني، فلان كذا. ما فيه إلا فضح لما كان ستر في الدنيا. ليه؟ لأن الآخرة دار جزاء. ولهذا ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل وأمة على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها وتقول عمل كذا وكذا، فهذه أخبارها، رواه الترمذي. إذن يحذر الإنسان أخوة، وينبغي لكل مسلم أن يجعل من الأرض ما يشهد له بما يسره. ولذلك ورد أن الإنسان إذا مات ما الذي يبكي عليه يا شيخ مبروك؟ ها؟ لا، من الأرض. أيوة، الموضع الذي كان يصلي فيه ويسجد ويبكي عليه من السماء، المكان الذي كان يرفع منه عمله. فالسعيد والله يا إخوة من جاءت أخبار يوم القيامة، وإذا هذه البقعة تشهد أنه صلى في 1000 ركعة، وهذه البقعة تشهد أنه حج فيه، وهذه البقعة تشهد أنه مشى علي وهو يزكي، وهذه البقعة تشهد له أنه مر بي ومن على ظهري وهو ذاهب لصلة والديه وزيارة أقاربه، وهذه بقعة تشهد أنه كان يعلم الناس الخير عليها، وهذه بقعة تشهد أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإذا الشهود من كل بقعة وحدب وصوم تشهد لك بهذه الأمور السارة. ويوم هذا هو العز والمجد. ويوم الفضائح، هذه البقعة تقول زنا هنا، وهذه تقول سرق هنا، وهذه تقول خان هنا، وهذه تقول حق هنا، وهذه تقول لعن هنا، وهذه تقول سب هنا، وهذه تقول قطع الصلاة هنا، وهذه تقول رابع هنا، وهذه تقول هتك هنا. وإذا فعلا يوم الفضائح، وبعدين من شهود من اللي يشهد؟ من الجمهور أمام هذه الفضائح؟ آباءك، وعد كم لك من الآباء والأجداد فوق، وذريتك اللي جون، أحفادك وأحفاد الأحفاد، والأنبياء والصديقون والشهداء. ما فيه إلا كل الكون، كل العالمين، كل العالمين حضور هذه الفضيحة أو حضور هذا المجد وهذا السؤدد الذي به تنجو عند الله تبارك وتعالى. فليحرص أيها الإخوة كل منا أن يجعل من أرض الله ما يشهد له بخير. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن انطقي فتنطق بأمر الله، وما في دفاع ولا محامين، لا، هذا اللسان يقفل عليه. بل حتى أعضاء كما تعلمون تستنطق كل عضو بما فعل. لذلك بالمناسبة كنت أتناقش مع أحد الناس اللي مغرم بمسألة السبحة، قلت له هل السبحة جزء من جسمك؟ قال لا. قلت يا أخي هذه ما تشهد لك يوم القيامة. الذي يشهد لك، خلي أصابعك في شهودك يوم القيامة، خلي تقول أشهد لله يا ربي أنه ذكر الله في مليون مرة، قالت هذه سبح الله في 100,000 مرة، قال صحيح شكرا. نعم السبحة يا أخي تذهب ترى ما تشهد لك، أعضاءك إذا تستنطق عليك. وهذا أيضا يعني نستفيد منه في مناقشة من فتروا بهذا المسألة وإن كانت. قال الشيخ: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. إي والله إنها عدل. ليه؟ لأن الذي أنطقها رب العباد، وما لها مصلحة أنها تزود في على فلان أو تبهت فلان أو تبغض. لا والله، هي نطقت بأمر من يقول للشيء كن فيكون، فتخبر بما حدث عليها تماما، وتظل تشهد وهي عدل. شوف هذه جملة استدراكية، يبين لك أن الأرض هنا ليست جائرة علي ولا عليك ولا على الخريقة. بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، من هم الثقلان؟ الإنس والجن. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء، هذا ليس في الإمكان. لما تقولون أنها يذهب الكون كله عدم، وش اللي يشهد يا أفاكين؟ إذا كلامكم معناته ما في شهود ولا في هذا. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. هكذا يفعل ربنا تبارك وتعالى بهذا الكون. وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان. وهذا أيضا مما ورد أن الأرض تمد مد الأديم، لأن يتدك الجبال دك وتصبح الأرض مثل ما ورد قبل قليل مثل الخبزة مستوية تماما، فينشر الله ويحيي إليها أن تنشر أخبارها التي حدثت عليها عبر تاريخ البشرية كله. قال: وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. هذه يشير فيها إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان. ما فيه فرار يا أخوة، ولا فيه مسألة استجداء أنه يخبأ عنك من هذه الأخبار شيء، لا والله، وإنما تنشر كل الأخبار وتشهد الأرض بكل هذا. فمن كان خيرا فتجده مسرورا مستبشرا في عز وفي فرح من هذا الشهود العدود، بقعة من هنا وبقعة من هناك كلها تشهد، حسنات أعمال خير، صلاة صيام ركوع سجود، دمعة نزلت من خشية الله على هذه الأرض، ما شاء الله. والآخر الشقاء الفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. الجبال تصبح كالعهن كما وصفها الله، اللي هو الصوف المصفوق، وهو أردى أنواع الصوف، وتدك تماما. وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. شفت الآن الشمس، افتح النافذة وخل الشمس تدخل إلى الغرفة، لاحظ ضوء الشمس وأنت تنظر فيه، إيش تلاحظ في الضوء الممتد للغرفة؟ ها؟ تلاحظ أن في هذا الضوء إيش؟ حاجات مثل الغبار أو مثل الذرات، ما لها وزن. هي هذا الوصف لها. شفت كيف قدرة الله؟ الجبال الرأسية الصخور العاتية هي تصبح مثل هذا، شوف يمثل لك بهذا اللي ترى في ضوء الشمس، لا لا لا يطلع ولا يعني هباء هباء منثور. وتبس بسا أي تفت فتا. قال وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. ما معنى السجرة يا أخوان؟ وقدت نار، تحولت نار. وهذا لا يستغرب وأنت ترى الصور العجيبة جدا سبحان الله في بعض البراكين اللي تخرج من البحر، عقلك يقول كيف البركان بهذا النار والماء فوقه؟ لا، هذه قدرة الذي خلق السماوات والأرض. لذلك الذين يرون هذه الآيات خاصة من هؤلاء الكفرة يا إخوة، وقد وصلوا في الأبحاث العلمية إلى درجات مذهلة جدا، ومع هذا والعياذ بالله يكفرون بالله. أليس فيما وصلتم إليه يا إخوان القردة والخنازير ما يجعلكم تؤمنون بالله تؤمنون برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. وكذلك القمران، يقصد بالقمران الشمس والقمر. يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. الدليل عليها إيش؟ وجمع الشمس والقمر، تجمع يوم القيامة. هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطرحان. الشمس والقمر تجمع ويذهب نور القمر وضوء الشمس ويضرب بها في النار كما ورد. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر نثوران مكوران في النار يوم القيامة، أخرجه الطحاوي والطيالسي وصححه الشيخ الألباني. قال وكواكب الأفلاك تنثر كلها. ها إيش الدليل على نثرها؟ إيش؟ وإذا الكواكب انتثرت. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل نثرت على ميداني. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موراني. وإذا السماء إيش؟ انشقت. وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تلك أو تكو وردة كدهان. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. هنا لما ذكر الشيخ أن ربنا تبارك وتعالى يفني العالم كله وتدك الأرض وتصبح كخبزة، و يكون هناك أمور مع أنها مخلوقة لا يمتد إليها الفناء، منها الجنة وما فيها، فإنها خلقت لتبقى ولم تخلق لتفنى، ومنها العرش والكرسي يا إخوة، فإنهم مخلوقان ومع هذا إيش؟ لا يفنيان. وأيضا النار لا تفنى. هنا يتعرض لها الشيخ فيقول والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. يعني هذا الخبيث يقول ما دام الأمر كذا هي ما خلقت إلى الآن وإنما تخلق يوم القيامة، وهذا كذب وقول على الله بلا علم. قال والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. أنتم تعلمون أن قول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال يقولون بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وأيضا الشهداء ورد فيهم أنهم لا تأكلهم الأرض. وساقوا محقق الكتاب قصة الصحابي رضي الله عنه الذي هو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، أنه لما استدعاه والده وأوصاه مات، يقول بعد 6 أشهر حفرت عليه لغير قبره فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيومي وضعته كهيئته غير أذنه. والحديث في البخاري مما يدل أن الأرض ما تأكلش أجساد الشهداء. قال والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. إذن أيضا عجب الذنب لا يبلى ولا يفنى، لأن الله تبارك وتعالى كتب عليه البقاء ليحيي منه العبد يوم البعث والنشور. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان. الروح أيها الإخوة كما تعلمون إذا نام الإنسان معلوم أن الروح يعني لها وضع يختلف عن وضع الجسد المادي، وعند الموت تفارق الإنسان مفارقة نهائية. ولذلك الأرواح لا يكتب عليها الفناء. ليه؟ لأنها مجهزة لأي شيء، لابد أن تكون مجهزة إما لنعيم وإما لجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. يسمي الروح أنها عرض إلى آخر هرطقته في هذا. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبداننا والله أعظم شأني، إما عذاب أو نعيم دائم قد رعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان. هذه من يروحها؟ روح المؤمن معلقة بيش؟ بحواصل طير خضر في الجنة، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجسامة كالطير بالأحسان. نعم، هذه ثمرة من بذلوا نفوسهم لله رخيصة في سبيله، أن جعل أرواحهم معلقة في أجواف طير ترفرف في الجنة تتنعم بها كما تشاء، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل الجنة كما ورد في الحديث. نقف هنا عند هذا البيت إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. و إن شاء الله يعني سيكون في الاعتبار. طيب نأتي للتسميع. شيخ مبروك نبدأ ولا نبدأ عبد الكريم؟ لا خلاص خلينا نبدأ.